كما قلنا الراجع أن الجنين إذا نفخ في الروح أنه يعاق عنه. أنه إيش؟ يعاق عنه. إيش؟ يعاق عنه. نعم نعم. هل يسمى إيش؟ ها؟ ويسمى أيضا. حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو أشكل أين هل هو ذكر أو أنثى فيسمى باسم يصلح للذكر والأنثى، فيقال مثلا هبة الله، لأن الهبة تصلح للذكر والأنثى. لكن هذا الذي قاله فيما يظهر أنه أمر فرضي، لأنه لا يمكن أن تنفخ فيه الروح إلا إذا تبين أنه ذكر أو أنثى.